ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم. وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعيته لما ادعى نفاد المال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرأتين أنها ابنها واختصما في الآخر، فقضى به داود للكبرى، فخرجتا على سليمان فقال: بما قضى بينكما نبي الله؟ فأخبرته، فقال: ايتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصورة: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به لها. فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى. فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا، فقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك، عمل فيها بالقافة، وجعل القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة. قال أصحابنا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين، ودعت الكافرة ولد المسلمة، وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها، فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما أحسنه، فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمان لكان صوابا وكان أولى من القرعة، فإن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه ولم يرجح أحدهم على الآخر. فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول خصمه عن اليمين أو موافقة شاهد الحال لصدقه كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت وآلاته، ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته، ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة وهو يشتد عدوا وعلى رأسه أخرى، ومن نظائر ذلك قدم ذلك كله على القرعة. ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان هذه: باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها ثمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الالتعان. فالشافعي ومالك يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونكولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها. ومن هذا ما شرعه الله سبحانه لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن أولياء الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحق ما حلفا عليه، وهذا لوث في الأموال، وهذا نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه، وهو نظير حلف أولياء المقتول في الخسامة أن فلان قتله سواء، بل أمر الأموال أسهل وأخف، ولذلك تثبت بشاهد ويمين وشاهد ومرأتين ودعوى ونكول بخلاف الدماء. فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بطريق الأولى والأحرى. والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس من ادعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة أصلا، فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن، وقد حكم بموجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كأبي موسى الأشعري وأقره الصحابة. ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على سوقه وكاذب المرأة، وأنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من ورائه فجبذته فقدت قميصه من دبر، فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب لها وأمروها بالتوبة. وحكاه الله سبحانه حكاية مقدر له غير منكر، والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقرا عليه أو مثنيا على فعله مادحا له دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته، فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا. ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك لطار، وعسى أن نفرد فيه مصنفا شافيا إن شاء الله. والمقصود التنبيه على هديه صلى الله عليه وسلم واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه وقاعيه صلوات الله وسلامه عليه،